بمن طيب شكر جرى تعلق قلبي ما دارا وأصبح دائما يرى حياتي كلها غم حياتي كلها غم أناس في الحلا سكار وذكراهم لي العنبار وفي تفكيرهم أكبر لفرقاهم شيء الهم لفارقاهم شيء الهم أناس في الحلا سكار وذكراهم لي العنبار وفي تفكيرهم أكبر لفارقاهم شيء الهم لفارقاهم شيء الهم فخالد بعد نجم الدين وناصر يلحقه ياسين وتلقاهم مع حور عين وجالسين بلا هم وجالسين بلا هم فخالد بعد نجم الدين وناصر يلحقه ياسين وتلقاهم مع حور عين وجالسين بلا هم وجالسين بلا هم فحسبي أنت يا ربي أعني واشفي لي قلبي فقد أصبحت من حبي أناجي الليل والناجم أناجي الليل والناجم فحسبي أنت يا ربي أعني واشفي لي قلبي فقد أصبحت من حبي أناجي الليل والناجم أناجي الليل والناجم شكر دارا وذا حالي وليس هناك أخواني فقد أصبحت لو بالي بمادح جاء أو ذم بمادح جاء أو ذم وإن قالوا أنا غلطان فمهما يكن فلا إنسان وإن لفيت كل مكان سأرجع ثاني حندا سأرجع ثاني حندا